بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نستوفق الله تبارك وتعالى لصواب القول وصالح العمل، ونسأله عصمة من الزلل. أما بعد، فمن عقائد أهل السنة والجماعة اعتقاد الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، إمام أهل مكة وإمام أهل الحديث، وهو من الشيوخ الكبار ومن الأئمة الأعلام ومن الذين طالت أعمارهم واتسعت روايتهم. وقد توفي سنة 98 و100 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعقيدته ما رواه اللاركائي في شرح الأصول، قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن التوجي قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمار قال: حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال: حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. عدها 10 رحمه الله. من استكملها قال: استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. وفي هذا إشارة إلى مسألة ترك الشيء من الاعتقاد، فمن خالفنا في أمر من الأمور الاعتقاد لا يعتد به، ولا يقال وافقنا في أمور وخالف في أمور، فإن هذا لا يصلح، فإن هذا لا يصلح. فقد كفر أهل العلم من خالف في مسائل، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حارب قوما هم أهل الردة على منعهم الزكاة وإن كانوا يؤدون الصلاة وإن كان غيرهم يصوم رمضان، فهذا لا ينفع. فمن ترك شيئا منها فقد كأنه تركها كلها. نسأل الله عز وجل الهداية والصلاح. قال: من ترك منها شيئا فقد ترك السنة. أولها قال: إثبات القدر. وإثبات القدر قد أشرنا لذلك، والقدر نظام التوحيد كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عند ابن بطة في الإبانة الكبرى وغيره. القدر نظام التوحيد، وهو أبو جاد الزندقة كما قال أهل العلم، أي هو كما نقول نحن أبجد هوز للزندقة. فمن أراد أن يعرف سبل الزنادقة فهو الكلام بالقدر، فأول سبيل الزندقة أن يخوضوا في القدر ويتكلموا فيه، فهو سر الله تبارك وتعالى والذي يجب أن نؤمن به ونكف عنه ولا نخوض عنه، بل نهينا عن ذلك ولم نؤمر بهذا، بل إنه من العظيم أن نخوض في الولدان والقدر كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: إثبات القدر. ثم قال: وتقديم أبي بكر وعمر. وقد أشرنا إلى ذلك أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يقدموا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وهم خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أول خليفتين الراشدين رضي الله عنهما. ثم قال: والحوض. والحوض يؤمنون به أهل السنة والجماعة، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تجد عليه وآنيته كعدد نجوم السماء، وهو كما بين أي له عدل كما ذكر، وأن ماءه أطيب من العسل، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا أن نشرب منه نحن وسائر إخواننا. ثم قال: والشفاعة. وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة خلافا للخوارج وخلافا لأهل البدع من المعتزلة والزنادقة، يؤمنون بالشفاعة وأن قوما يخرجون من النار بعد أن امتحشوا فيها فيؤمر بهم على نهر على باب الجنة، ثم يدخلونها بفضل الله تبارك وتعالى، وهم أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وهذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، وأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، إنما يخرجون منها بعد أن يعذبوا على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال: والميزان. وأهل السنة يؤمنون بالميزان وأن أعمال العباد توزن عليه وله كفتان. ثم قال والصراط، ويؤمنون بالصراط وأن الناس تمر عليه، فمنهم يركض ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من يجري جريا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يرى أنه أدق من الشعر ومنهم من يراه طريقا واسعا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال والإيمان قول وعمل. قد أشرنا إلى أن هذا اعتقاد أهل الحديث، أنهم يؤمنون أن الإيمان قول وعمل، وليس كما قالت المرجئة قول ولا عمل، أي قول دون عمل. إنما هو قول وعمل، ولا ينفعك القول حتى تعمل، ولا ينفعك العمل حتى تخلص نيتك لله تبارك وتعالى، ولا تنفعك ذلك، لا ينفعك ذلك النية والقول والعمل إلا بموافقة السنة، لا تكفيك حتى توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والقرآن كلام الله. قد أشرنا إلى ذلك، وذلك خلافا للجهمية والمعطلة الذين زعموا أنه مخلوق، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي يعتقده أهل الحديث أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر بالله العظيم. ثم قال وعذاب القبر. وأهل السنة متفقون مؤمنون بعذاب القبر، أن أناسا يعذبون في قبورهم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار كثيرة في هذا. فنسأل الله عز وجل أن ينجينا وإخواننا من عذاب القبر. وأهل البدع خالفوا في هذه الأمور العقدية، لأنهم تكلموا برأيهم وخاضوا بأهوائهم، فقاسوا وأنكروا وأبطلوا ذلك. بل إن بعض الزنادقة ينكرون عذاب القبر عقليا، ويقولون لا حساب إلا بعد، لا عذاب إلا بعد حساب، نسأل الله السلامة. فينكرون ذلك بأهوائهم وآرائهم. والذي يميز أهل الحديث وأهل السنة أنهم لم يتكلموا كما تكلمت الخوارج والمعتزلة، بل لم يعرفوا الكلام ولم يخوضوا فيه، بل إن العلم بالكلام عند أهل الحديث جهل، والجهل بالكلام علم عند أهل الحديث. وكما روي عن مالك رحمه الله أنه قال لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الشرائع والأحكام، ولكنه باطل يدل على باطل. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الكلام وأن ينجينا منه ومن شره. ثم قال والبعث يوم القيامة. والبعث يوم القيامة مما لا يعذر فيه امرؤ قط، أن يجهله أو أن لا يعتقد أنه يبعث من بعد الموت، بل هذا كان حال الكفار، نسأل الله السلامة، الذين كفروا بالأنبياء وبالرسل، فكانوا يستنكرون ذلك بعقولهم ويزعمون أنهم لا يبعثون. فقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. نسأل الله عز وجل أن يبعثنا على الإيمان والإسلام. فالمؤمنون مؤمنون أنهم يبعثون يوم القيامة من بعد الموت، ويقومون بيوم لا ريب فيه، فيحاسبون به أمام ربهم تبارك وتعالى، فيسألون عن كل شيء، وهو سبحانه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن ذلك حق وأن ذلك كائن لا ريب فيه. فمن شك في يوم البعث أو في يوم القيامة فهو كافر بالله العظيم، وليس من جملة المسلمين، بل إن المؤمنين على يقين لا ريب فيه، وعلى إيمان لا شك فيه، أنهم يبعثون يوم القيامة ويحاسبون على أعمالهم، ففريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. ثم قال ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم، لا تشهدوا على مسلم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وإلا فإنهم لا يشهد عليهم. وقد ذكرنا آنفا أنهم إنما ترجو للمحسن وتخاف على المسيء وتترحم على المسلمين، وتسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة لهم. هذه العشرة التي ذكرها الإمام سفيان بن عيينة فيما رواه اللالكائي في شرح الأصول، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للسنة حتى نستكملها، وأن يثبتنا عليها حتى يقبضنا ونحن عليها إن شاء الله. فإنه من مات على الإسلام والسنة فقد مات على الخير كله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل.